مرحبا بكم في هذا اللقاء الخامس للقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من هذا المجمع الإسلامي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه علينا بخير وأن يجعله منارة لنشر التوحيد والسنة وأن يجعله سببا لكل خير للناس كافة في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ويصبنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية لجمهورية مصر العربية فضيلة الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد فليتفضل فضيلته موفقا مسددا مأجورا بإذن الله عز وجل. الله فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أهنئ نفسي وإخواني في هذه القرية على هذا المسجد المبارك بفضل الله تبارك وتعالى. وكما نعلم أن المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى في أرضه، والله عز وجل قد أضاف إلى نفسه بيته العتيق في أم القرى، وذلك لشرفه وعظمته ومكانته، فقال سبحانه وطهر بيتي، والإضافة هنا للتكريم والتشريف. وهكذا بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى في أرضه. ومما يميز بيوت أهل السنة والجماعة أنها تؤسس بفضل الله تبارك وتعالى من أول يوم على تقوى من الله ورضوان، ففيها تقام السنة ويذكر الله تبارك وتعالى وحده. وإذا رفع الناس ألقابا وأسماء لآخرين، رفع أهل السنة في بيوتهم كتاب ربهم سبحانه، وعملوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المسجد بقيادة أخينا المبارك بارك الله فيه، ولا أحب أن أثني عليه في وجهه، سيكون منارة إشعاع وعلم وخير وفضل بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا فإني أتوجه إلى الله سائلا ضارعا طالبا القبول منه سبحانه أن يأجر القائمين على هذا المسجد وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يختم لي ولهم بالحسنى وزيادة. وهذا ما نأمله ونبتغيه من رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أيها الأفاضل المحترمون، أود أن أتحدث معكم في هذا اللقاء عن موضوع نحتاج إليه وتحتاج إليه الأمة، لأنه يشغل بال الجميع، ولكني سأنحى في حديثي عنه منحا آخر كي نستفيد منه. الموضوع الذي يشغل بال الجميع اليوم هو سعي الناس لطلب الأرزاق. الناس يلهثون وراء الدنيا بشدة، ولا شك أنه لابد للإنسان من وسيلة يتكسب من ورائها، وهذا أمر مأذون فيه. ولكني أود أن أقول بأن الرزاق هو رب العالمين سبحانه، ولذلك سأتحدث عن الرزق في نقاط محددة، مبينا أولا أن الرزق الواصل من الله إلى عباده أمارة على ربوبية الله تعالى على خلقه. ثانيا أن الرزق أيضا الواصل إلى خلق الله عز وجل أمارة على أن المستحق للعبادة هو الذي يملك الرزق وحده سبحانه وتعالى دون سواه. ثم أتحدث عن تفاضل الناس في الأرزاق، وما مدى أو ما علامته أو ما الذي يدل عليه هذا التفاضل. ثم أتحدث أيضا عن جهل بعض الناس في مسألة الرزق، وأختم إن شاء الله بختام أرجو أن يكون حسنا وأن يشملنا جميعا، ألا وهو رزق رب العالمين لأوليائه في الدار الآخرة. الرزق أولا هو العطاء الذي يتفضل الله عز وجل به على عباده وخلقه، والناس كما ذكرت وهذا دافعي إلى الحديث عنه شغلوا بطلب الرزق في الدنيا عما خلقوا من أجله، رغم أن الله تبارك وتعالى تكفل بأرزاق العباد جميعا، وإن كانت هذه الأرزاق تأتي من خلال أسباب يجب أن تكون مشروعة، وهي من الإسلام سأشير إليها لاحقا إن شاء الله. إلا أن الرزق الواصل من الله إلى خلقه، وأقول من الله، هو من الله وحده دون سواه، وأن الله تبارك وتعالى لا يريد من العباد عندما خلقهم وتكفل بأرزاقهم خلقهم وحده ليعبدوه وحده دون سواه. أما الرزق فلا ينشغل به، لأنه سبحانه قد تكفل به جل في علاه. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أجمل عبارات القرآن الكريم، لما قال الحق جل في علاه إن الله هو الرزاق، هكذا بهذا الأسلوب البلاغي الجميل الذي يفيد أن الرزق مقصور ولا يصل إلى العباد إلا من الله وحده، ختم الآية بقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه، حتى لا يأتي إنسان ويقول هذه المليارات من الذي يمكنه أن يعلمها ويرزقها، يقول الله هو القوي سبحانه جل في علاه، هو المتين. ولذلك كل دابة في هذه الأرض تكفل رب العالمين سبحانه وتعالى برزقها جل في علاه. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ولو وقفت عند قوله تعالى لا تحمل رزقها، فالطفل يولد من أمه وليست لديه أسباب ومؤهلات يمكن من خلالها أن يتناول شيئا بيديه ليضعه في فيه، أو يسعى ليجهز لنفسه لونا من ألوان الرزق، فالله تبارك وتعالى تكفل بذلك فأجرى اللبن في صدر أمه وكذلك الحيوان البهيمي الأعجم، بل الطير الذي تضع أمه طعامه في فمه من فمها، رب العباد سبحانه هو الذي يسوق الرزق إليه، لا تحمل رزقها، لا تتمكن إلى السعي لطلب الرزق والمعاش، ليست عندها القدرة ولا الإمكانية ولا المؤهلات، الله يرزقها وإياكم. وبنفس الأسلوب في سورة هود، وفي سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سبحانه وتعالى جل في علاه ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. هذا الرزق الذي تكفل الله به وهو لا يريد من وراء ذلك شيئا عندما يرزق خلقه، كما قال سبحانه على لسان بعض أنبيائه ورسله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا الرزق الواصل إلى العباد أمارة عظيمة ودلالة قوية على أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين. ليه؟ لأنه هو الذي خلقهم ويرزقهم جل في علاه. وما سأستدل عليه إن شاء الله من آيات قرآنية في المجال الذي أريد أو تحت العنصر الذي تحدثت عنه ستكون فيه كلمة الرزق بادية ظاهرة، لأدلل على أنني عندما أقول بأن الرزق أمارة على الربوبية أن هذا كلام حق من لدى الرب العالمين سبحانه. أول نداء في القرآن الكريم وجهه الله عز وجل إلى الناس كافة، أول نداء في القرآن الكريم في سورة البقرة، لم يخص رب العالمين به أهل الإيمان ولا أهل الكتاب ولا الكافرين ولا المنافقين ولا أهل الإيمان كما ذكرت، وإنما جاء كلاما عاما شاملا للجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا النداء موجه للبشرية كلها، يا ليت الناس جميعا يسمعون هذا النداء ويتأملون ويقفون عليه ويستجيبون لربهم فيه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. تأمل اعبدوا دلالة على الوحدانية وأمر بعبادة الله عز وجل، ثم لما جاء الأمر بالعبودية كأن هناك سائل يسأل: ما هي المبررات الدافعة إلى أن أعبد وإلى أن أستجيب؟ قال الله عز وجل: لأنه رب، اعبدوا ربكم. ما هي أبرز سمات الربوبية، علامات الربوبية، دلائل الربوبية؟ قال تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالذي خلق الكون وأخرجه من العدم إلى الوجود هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم ذكر سبحانه بعض ما أودعه في هذا الكون وما امتن به على الخلق: جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، ثم أشار إلى الرزق الواصل إلى الله من الرزق الواصل من الله إلى خلقه بسبب هذا الماء النازل من السماء. فلما قالوا ما أنزل من السماء أشار سبحانه إذن إلى الماء، أنزل من السماء ماء ليه؟ قال: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن الخلق والرزق أمارة على أن رب العالمين سبحانه وتعالى هو الرب جل في علاه. ولذلك ختم الآية بنهي الناس جميعا، الأمر للناس كله، إذن النهي أيضا لمن؟ للناس جميعا. فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا في الخلق ولا في الرزق ولا في الحكم ولا في التدبير ولا في العبودية بجميع أشكالها وألوانها وأنواعها، ولا في أسماء الله الحسنى ولا في صفات الله العلى، لأن الذي يخلق ويرزق هو الذي يتصف بالربوبية وحده دون سواه، هو الرب، ده خالق، ده رازق، ده مالك، ده مدبر. خليل الرحمن إبراهيم أشار إلى ذلك، واجه قوما عكفوا على عبادة غير الله كالكواكب وغيرها، فقال الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسخين، مشيرا إلى الخلق وإلى الرزق الواصل من الله تبارك وتعالى إليه. وتأملوا أيضا هذه الآية من سورة فاطر، وهي أيضا موجهة للناس كلها. ليه؟ لأن قضايا الربوبية توجه إلى العالم بأسره، حتى يعتقد العبد أنه عبد مربوب تحت رب قوي قاهر جل في علاه، وينتقل من هذا الاعتقاد إلى وجوب عبودية الله وحده دون سواه، وإلا يصبح الفهم عنده في غبش وعبث. إيمانك بربوبية الله عليك، بخلق الله لك، بتدبير الله لأمرك، ينقلك مباشرة ويلزمك أن تعبد الله وحده دون سواه. ولذلك علماء الاعتقاد يقولون توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. اللي يعتقد ويؤمن بأن الله ربه وخالقه ورازقه ومدبر أمره وجب عليه أن يعبد الله. ومن هنا كان النداء في القرآن الكريم، أو دلائل الربوبية في القرآن الكريم غالبا ما توجه إلى الناس كافة. ليه؟ لأن الناس كلها يجب أن تعبد الله عز وجل، فينطلق من هذا المعتقد إلى عبادة الله وحده دون سواه. في سورة فاطر، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، بعدها إيه؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ في غير رب العباد، هل هناك غير الخالق يمكنه أن يمدك بشيء من الرزق، أو أن يتفضل عليك حتى ولو بقطرة واحدة من الماء؟ لا يوجد سوى رب العباد سبحانه. ولذلك في سورة الاستفهام التحدي كده والإنكار للمشركين، يقول رب العالمين سبحانه كما في سورة تبارك في سورة الملك، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. لو أن الله عز وجل أمسك رزقه، ما أنزل الماء من السماء وما أنبت النبات من الأرض، هل تملك الدنيا بأسرها أن تفعل شيئا من ذلك؟ عبثا حاول بعض الناس أو بعض الأمم، وقد قرأت ذلك منذ ما يقرب من 30 عاما، قالوا إحنا صعدنا إلى الفضاء وطارت بنا الطائرات ووجدنا أن درجات الحرارة في الجو تصل إلى أقل من 40 تحت الصفر، فنحن سنجمد جبالا من الماء ثلجية ثم نرفعها إلى السماء في هذه الأجواء الباردة، فإذا أردناها سلطنا عليها أي لون من ألوان الإشعاعات فنزلت بأمرنا وقدرتنا في المكان الذي نريد وفي الوقت الذي نحتاج، ولم يتمكنوا من أن يفعلوا شيئا من ذلك. فالذي ينزل القطر من السماء هو رب العباد سبحانه. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن المراد بقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون أن ذلك إشارة إلى الماء النازل من السماء الذي تنبت الأرض به بفضل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فنحن عندما نقول يسوق الله الرزق لا يظن الإنسان ونحن كلنا فلاحين إننا اللي بنبت النبات من الأرض، أنا سبب وأنا عامل فقط ساع، يأتي الفلاح فيحرث الأرض ويلقي البذر فيها ويجري الماء ثم ينصرف لينقلب إلى بيته وينام، وبعد أيام يأتي يجد هذه الأرض الذي وضع فيها هذا البذر الجاف وأجرى عليه الماء قد شق الأرض وأصبح عودا أخضرا يسيرا صغيرا. من الذي شق الأرض بهذا العود؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك الله عز وجل يتفضل عليك بالرزق، هذا بالرزق بالطعام الذي تأكله من الأرض. فيقول كما في سورة الواقعة، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لأن النبات ما خرج إلا بفضله وقدرته سبحانه وتعالى جل في علاه. ولو شاء الله عز وجل والله ما نزلت قطرة من السماء وما أنبتت الأرض شيئا من النبات، ولكن كل ما يحدث بفضل الله، وهو أمارة على ربوبية الله على خلقه. ولذلك الآية في سورة تبارك: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. الناس كلها كيف تجيب؟ ما الجواب على ذلك؟ هل هناك مخلوق يمكن أن يتقدم ويقول بأنني أنا متكفل بأرزاق أمتي أو قومي أو قبيلتي أو جماعتي أو أسرتي وأهل بيتي؟ ما لا يوجد والله إنسان يملك من ذلك شيئا. ولولا أن الله عز وجل هو الذي يسخر الكون بقدرته ويسوق الرزق بحكمته ما استطاع إنسان أن يطعم شيئا على ظهر هذه الأرض. فإذا ما نتمتع فيه من أرزاق يسوقها الله عز وجل إلينا هي والله أمارة على أن الخالق الرازق المدبر هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا هذا الرزق اللي هو أمارة على الربوبية أيضا أمارة على ألوهية الله عز وجل. ألوهيته يعني على أنه هو المعبود بحق وحده دون سواه. ولذلك لو قلت بأن الذي يرزق وحده هو الذي يستحق أن يعبد وحده لكان هذا هو عين الصواب. لما تقول كده اللي يرزق وحده هو الذي يجب أن يعبد وحده لكان هذا هو الحق الذي من خالفه وقع في الضلال والانحراف والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتأملوا مناقشة القرآن الكريم لقوم رزقهم الله عز وجل وعبدوا غير الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. اللي تعبدوهم من دون الله عز وجل ماذا عندهم؟ ولذلك يجب عند من يبتغي الرزق من الرزاق سبحانه أن يطلب أن يعبد هذا الرزاق سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك خليل الرحمن يقول لقومه كما ذكر القرآن الكريم: فابتغوا عند الله الرزق بعدها إيه؟ واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغي يعني اطلب، اطلب الرزق من الله وحده. ويجب عليك أن تعبد الله وحده دون سواه، لأن الذي رزقك وخلقك ودبر أمرك هو الذي يعبد وهو الجدير بالعبادة. ولا يمكن لكائن مهما كان أن يتوجه إليه بالعبادة، لأنه لا يملك ولا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر. فعليك يا عبد الله أن تنظر وأنت تطعم الطعام الحلال الطيب الذي ساقه الله إليك أن تعتقد أن الذي ساق هذا الرزق إليك هو ربك، ثم تنتقل من ذلك إلى وجوب أن تعبد هذا الرب وحده دون سواه. وأذكر آية واحدة بعد ذلك في القرآن الكريم في أضل الرزق، والقرآن الكريم يسوقها ليبين ويثبت لأصحاب العقول أن هذا الذي رزق هو الذي يجب أن يعبد وحده دون سواه. والخطاب موجه للمشركين الذين آمنوا بربوبية الله ولكنهم انصرفوا عن عبودية الله. قالوا: ربنا الله، خلقنا رزقنا دبر أمرنا، ولكن اتخذوا لله الوسائط والأنداد وعبدوا مع الله سبحانه وتعالى الأوثان والأصنام والشركاء والأولياء. الله عز وجل يخاطب هؤلاء وأيضا يأتي بكلمة الرزق دي، مفتاح عظيم جدا تدفعك إلى اعتقاد أن الله ربك وأن الله سبحانه وتعالى الذي رزقك هو الذي يعبد وحده دون سواه. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ سؤال، ولم يجب القرآن الكريم هنا. طبعا الجواب معلوم، حتى المشركين يعتقدون أن الذي يرزق هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. في نهاية الجواب اللي بيعمل ده كله مين؟ إقرارهم بأن من؟ الله تبارك وتعالى. طب الواجب على هؤلاء إيه؟ أن يعبدوا هذا الذي أقروا له بأنه رازق، وأقروا له بأنه الذي يملك السمع والأبصار، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت. إذن الرزق أيضا دليل على أن الذي يستحق العبادة هو الرزاق وحده دون سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن ربنا رزاق، وننتقل من ذلك إلى وجوب عبوديته وحده. طيب أنا أرزق وأنا جالس في البيت نائم على فراشي، أم أن هناك من الأسباب والوسائل والوسائط التي أرزق بسببها؟ لا شك أن الرزق بيد الله وحده، ولكن الله تبارك وتعالى ربط أسباب بمسببات ونتائج بمقدمات، وأمر من العباد أن يسعوا في طلب الأرزاق. وهنا لابد أن أتحدث، لابد من أن يكون السعي سعيا صحيحا سليما، فلا يبتغي العبد رزق الله عز وجل بطريق حرمه رب العالمين سبحانه. التجارة والبيع والشراء أمر مشروع، ولكن لا تتاجر في الحرام، فلا تتعامل بالربا، ولا يبع أحد من البشر أي شيء من ألوان المخدرات والمسكرات وغير ذلك مما نعلم من كثير من ألوان الشرور والفساد والآثام، وإن كان بعض ذلك قد يدخل على بعض الناس ألوانا متعددة من المال، ولكن الطريق غير صحيح والمبدأ غير مشروع. فرزق الله عز وجل يناله العبد بسبب مشروع، والله سبحانه أمر عباده بذلك فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولما هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وكان الواحد من الأنصار يعرض على أخيه المهاجري أن يشاطره ماله ونساءه فيرفض ذلك ليذهب إلى السوق ليعمل ويأكل من كسب يده، سعي المشروع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون حث وحض على التبكير في يوم الجمعة والحضور إلى المسجد، ومن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدل لله عز وجل إلى أن يتنازل الأجر ويهبط إلى أن تكون بيضة. وحتى لا يظن ظان أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يمكث الناس في المسجد ولا يخرجون لعمل ما، وينقطعون في البيت في بيت الله عز وجل. القرآن الكريم يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. والأمر هنا ليس للوجوب، ليس على ظاهره كما هو معلوم عند جمهور العلماء، وإنما هو للإباحة، وفيه دليل على السعي في طلب الأرزاق. وهذا هو الذي أود أن نفهمه. لا يوجد عندنا كما عند غيرنا نحن معشر أهل السنة والجماعة قوم يرزقون هكذا بلا سعي ولا جد أو عمل. هؤلاء قوم وكلوا أنفسهم إلى غيرهم ورضوا أن يعيشوا على غيرهم. لا يوجد عندنا معشر أهل السنة والجماعة ما هو موجود عند بعض الناس كمحاسيب السيدة أو الحسين، قوم قطيع، شغلك إيه؟ بخدم الحجرة النبوية، أو بخدم الحجرة الزينبية، أو بخدم هذا المكان أو البقعة المقدسة أو هذا المقام الجليل العظيم، ويجلس هكذا على أكتاف الناس. هذا عمل غير مشروع، هذا من المنكر ومن الزور ومن الباطل الذي لا يسعى عليه إنسان ولا يجري وراءه عاقل. المهم أن نعلم أن الرزاق هو الله، وهذا الرزق يناله العبد بسعي صحيح دل عليه القرآن وأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لو توكلتم على الله حق توكله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم. تأمل، أنا قلت إن شاء الله ما في أي حديث لا يكون فيها كلمة الرزق. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالا. هنا أمر بالتوكل وبالسعي والعمل، لأن بعض الناس فهموا التوكل خطأ، فهموا التوكل على أنه تواكل، على أن يترك الإنسان السعي والأسباب ويقول بأن متوكل على رب الأسباب. لا، لابد من السعي، ولابد من الضرب في الأرض، ولابد من سلوك الأسباب المشروعة، ثم التوكل على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ربنا اللي بيرزق الطير، طير لا نحن لا نعرف لغته، وإن كان الطير يسبح بحمد رب العالمين جل في علاه، ولا نفقه ذاك التسبيح، والله عز وجل يرزقه، وليس عنده من العقل والقدرة والإمكانيات ما عند الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى يرزقه لأنه هو الذي يسوق الرزق إلى الخلق أجمعين. ولكن هذا الطير الذي ليس عنده ما عند الإنسان من وعي وإمكانيات وقدرات يسعى لطلب رزقه، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، قال: لرزقكم كما يرزق الطير. تعمل إيه؟ تغدو خماصا. الغدو هو الذهاب في أول النهار. المسلمين اليوم حالهم من قلب، يسهرون الليل، والغالب على ما حرم رب العباد جل في علاه. وأنا والله سمعت من رجل يتحدث يخبر أنه كان يسهر ليستمع إلى ليلة أو مسرحية كما يذكر، أو ليلة غنائية، ثم ما نام إلا عندما سمع الأذان، يعني سمع المؤذن يقول الله أكبر فنام، الصلاة ملهاش حساب، ولم يسعى للأرزاق. الطير يخرج في الصباح المبكر وليس في بطنه شيء، تغدو خماصا يعني فارغة البطون، تنتقل من هنا إلى هناك، والله عز وجل ييسر لها الرزق والأسباب، فتعود في نهاية النهار، تروح والرواح بقى إيه؟ الرجوع في آخر النهار بطانا، يعني قد امتلأت وانتفخت بطونها. فلم يجلس الطير في عشه، ولم يمكث في مكانه، وإنما خرج وتوكل، سعى وأسند الأمر إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. بعض الناس يفهم التوكل فهم خطأ في هذا، وقد قال شاعر متصوف كلمات باطلة، ورمى من يخالفه بالجنون، وهو أحق بالجنون منه، عندما قال: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. وبعض هذه الأبيات يذكره، وللأسف الشديد، بعض الناس في الموالد ويترنمون به، وبعضهم وقد سمعت يقول للمترنم أو للمنشد أو القائل: فتح الله عليك وأعد ما تقول مرات ومرات، فيقول: جرى قلم القضاء بما يكون. هذا حق، جرى قلم القضاء بما يكون، صحيح، كل شيء كتب في كتاب عند رب الأرباب سبحانه. وفي حديث الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فجرى قلم القضاء بما يكون، هذا حق. أما قوله فسيان التحرك والسكون، هذا باطل. الذي يسوي بين الحركة والسكون غير عاقل، شتان بين الليل والنهار وبين الحركة المضطربة والهدوء والسكون. ف فقوله إذن فسيان التحرك والسكون كلام باطل أداه إلى بيته الثاني الذي قال فيه جنون منك أن تسعى لرزق. والله عز وجل يأمر بالسعي لطلب الأرزاق، فامشوا في مناكبها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وغير ذلك. وهو يقول بأن الذي يسعى لطلب الرزق مجنون، ويستدل على ذلك بأن الله يرزق الجنين في بطن أمه، وما علم وما دار في خلده أن الجنين يرزقه الله وفي بطن أمه بسعي أمه. والله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الجنين في رحم الأم، وهو الذي تكفل برزقه، والأم تسعى وجعلها الله عز وجل سببا في قوام حياة هذا الجنين، وأن الغذاء يصل إلى الجنين من خلال أمه، فلا يرزق الجنين من لا شيء، وإنما يرزقه الله بواسطة أمه. فقوله بأن الله يرزق الجنين وفي بطن أمه كأمارة ودليل على عدم ضرب الإنسان وسعيه في الأرض كلام باطل لا أصل له. فعلى العبد أن يسعى، والذي أود أن أؤكد عليه أن يسعى سعيا مشروعا، وألا ينشغل بهذا السعي عما خلق لأجله. وهذا صلب ما أود أن أتحدث أيضا عنه. الناس شغلت بطلب المعاش في الدنيا ونسوا ما خلقوا لأجله وما أعد لهم من رزق عظيم في الدار الآخرة إن حققوا ما خلقوا لأجله. اكتفوا برزق عاجل وبدنيا زائلة وطمعوا في ذلك، وأصبحنا نرى الناس يفتحون محلات الأرزاق، أعني المحلات التي يتاجرون فيها وتكون سببا في أرزاقهم، وتأتي أوقات الصلوات فلا يفكر الكثير في أن يغلق بابه ويستجيب لنداء الحق، حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا تكلمت مع الواحد منهم قال لك بأن العمل عبادة. العمل عبادة صحيح، طب ما الصلاة عمل وعبادة، الصلاة عمل وهي ثاني أركان الإسلام، هي عبادة، وسعيك وراء المعاش بطريق صحيح مشروع لطلب الكفاية، وإذا نويت الصدق فيه ونويت أن تأكل أن تسعى لتأكل من حلال وأن تطعم من تعول من حلال، تكون بذلك عابدا ربك عبادة عامة. عندما تسعى لطلب الرزق في الأرض بطريق حلال مشروع، ولكن يا عبد الله لا تشغل بهذا الرزق الفاني، واعلم أن ما قدره الله لك سيأتيك لا محالة. ولا تظن أن الله عز وجل إذا ضيق على أحد شيئا من الرزق أن هذا بسبب عدم رضاء الله تبارك وتعالى عنه. رب العباد بعدله وحكمته وفضله ورحمته يوسع الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء، وله في ذلك حكم كثيرة، وقد ذكر شيئا منها في كتابه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلا يظن ظان أن بسط الرزق لبعض العباد أن هذا هي أمارة على أن الله راض عن هذا العبد الذي وسع عليه، وأن من ضيق عليه أن هذه أمارة على أن الله تبارك وتعالى لم يرضى عنه. في سورة الفجر آيتان توضحان هذا المعنى بأسلوب جميل في قول الله تبارك وتعالى، وتأمل العبارات القرآنية الآيات القرآن الكلمات، كل كلمة لها دلالة ومعنى، هو كلام رب العالمين جل في علاه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، شو يقول إيه؟ فأما الإنسان إذا إيه ما ابتلاه، يعني وسيذكر الرزق والسعة ورغد العيش، لتفهم أن هذا أيضا ابتلاء من الله عز وجل، حتى لا يظن ظن إن هذا فقط لأن الله يرضى عن هذا العبد، لا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر يعني ضيق عليه رزقه، قدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. يعرض رب العالمين عن هذا الفهم عند بعض الناس ويقول كلا، ليس الأمر كما هكذا كما يزعمون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار. وليس هذا أمارة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في أعلى عليين، كسرى وقيصر كان يمتعان في هذه الحياة الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل القليل من الطعام وينام على الحصير الذي يؤثر في الأجسام، ومع ذلك أرفع مكانه وأعلى قدرا. بل إنني إذا أردت أن أقارن بينه وبين ما هؤلاء أو بين من سبق أن ذكرت أكون بذلك ظالما للنبي عليه الصلاة والسلام. فأين هم من رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه؟ الشاهد من ذلك ألا يتأثر الإنسان إذا ضيق عليه في الرزق، وليعلم أن هذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى له، وعليه أن يصبر، فهو خير له في الدار الآخرة. وعلى عموم العباد أن يطلبوا الأرزاق بطرق صحيحة مشروعة. وعلى العبد أيضا ألا يجلس في مكانه أو بيته زاعما أن الله عز وجل تكفل بالرزق لكل حي. حقا تكفل الله عز وجل بالأرزاق، وربط ذلك بأسباب سبحانه وتعالى جل في علاه. أنتقل بعد ذلك إلى خطأ فهم الناس في مسألة الأرزاق، وقد كان هذا جليا ظاهرا واضحا عند مشرك الجاهلية، وتفشى بسبب ضعف الإيمان في كثير من البشرية اليوم وقبل اليوم. العرب في الجاهلية كانوا يربطون سعة الرزق بالبنين والأولاد، أما البنات فكانوا يزعمون أنهم لا يعملون ولا يحملون السلاح ولا يدافعون عن قبيلة ولا يغيرون وغير ذلك، وبالتالي فكانوا يأيدون البنات وهي حية. وبعض أهل العلم ذهب لظاهر آيات القرآن الكريم أنهم كانوا يقتلون أيضا بعض أولادهم خوفا من الفقر أو بسبب الفقر الذي يعيشونه. وما كان الولد بحال هو الذي يرزق والده أو غيره، وإنما الرزق من رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والقرآن الكريم ذكر آيتين تتعلقان بهذا الموضوع، تعالجان قضيتين تكلم عنهما كثير من العلماء، وأرى أنهما من الوضوح بمكان، ولكني أذكر ذلك لأتطرق إلى أمر مهم، خوف بعض الناس اليوم من الفقر والضيق وغير ذلك. عرب الجاهلية يخافون من البنات خشية الضيق في الأرزاق، وإما أن يكون عندهم سعة وإما أن لا تكون، فحالتين مختلفتين عولجتا في آيتين. أيضا في آية قال رب العالمين سبحانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال أهل العلم بأن هذه الحالة كان الناس أو الإنسان في فقر وخايف على نفسه من الضيق لو رزق بأولاد، فالقرآن يقول له نحن نرزقك ومن يأتي بعد من أولاد، ويؤكد هذا المعنى ما جاء في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. المشكلة اللي وقع عند بعض الناس إيه؟ أنهم يحددون النسل كما يزعمون خوفا من الإيه؟ من الفقر والضيق وسوء المآل والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتحرك شيطان من شياطين الإنس فوضع كلمات امتلأت بالظلمة والضلال، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليه نور كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، بأن كلام النبوة عليه إيه؟ عليه نور، وذكر كلمات مظلمة، وفي النهاية حديث شريف. ولا ينبغي أن يذكر هذا الكلام إلا لبيان حاله ووضعه، ولولا أن بعض الناس ما زال يستدل به ويذكره ويؤيده ما ذكرته. يقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جهد البلاء كثرة العيال مع قلة الشيء، حديث شريف. ده جهد البلاء، كثرة العيال مع قلة الشيء، ولذلك نسل المؤمنين يقل بسبب دعوات المغرضة، ويخوفونهم من الإيه؟ من الطعام والشراب والضيق في المساكن وغير ذلك. والعبد لو توكل على الله حق توكله لعلم أنه لا يرزق أحدا شيئا، بل أنت يا عبد الله لا ترزق نفسك، فالله هو الذي يرزقك، وهو الذي ييسر لك، وهو الذي كما ذكرت ينزل القطر لك من السماء وينبت لك الزرع من الأرض، وأنت ما أنت إلا عامل، كلنا عمال نسعى ونضرب. أما الرزق وما يأتينا فهو من الرزاق سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا يضعف توكل العبد فينصرف من كثرة النسل وطلبه إلى ضيق في ذلك، معتقدا أنه هو الذي يرزق ولده أو يرزق من يعول من أبوين أو غير ذلك. يا عبد الله رزقك على الله وحده دون سواه، فاطلب الرزق من الله عز وجل وحده. كلمة أيضا أخيرة قبل أن أنتقل إلى العنصر الأخير، وهي أن بعض الناس حرموا ما أحل الله تبارك وتعالى لهم من الطيبات والأرزاق. يجي بعض الناس إما يعني يكون على غير ملة الإسلام، وقد وقع هذا في بعض، قالوا إحنا أيضا نساك أو عباد أو زهاد في اليهودية والنصرانية، بل وقع هذا عند بعض لا دين عندهم بالكلية كالبراهمة والزرشتية والبوذية، وقيل بأن بوذا قال: أنا لابد أن أطهر الجسد من هذه الدنيا، وكان يتعرى في الخلاء وفي الوقت الشديد البرد ويعذب نفسه تحت حر الشمس وغير هذا، ولا يستمتع بالطيبات والأرزاق بغية الوصول كما يشعرون أو كما يزعمون إلى صفاء النفس والروح أو الاتحاد بالله عز وجل كما ذهب إلى ذلك طائفة. كل هذا ضلال. ما أحله الله لك من الطيبات فتناوله يا عبد الله، ولا تحرم على نفسك شيئا من الأرزاق التي أحلها الله عز وجل لعباده. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الذي يحل ويحرم هو الله تبارك وتعالى وحده، فلا يأتي إنسان الآن ويقول: أنا أريد أن أتزهد، أريد أن أعيش حياة التقشف، أنا أصبحت من أهل التصوف وأهل السلوك والطريق إلى الله عز وجل، ولذلك لن أكل كذا وكذا وكذا بغية الوصول إلى الله عز وجل. نقول له: ضللت السبيل والطريق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أتى إليه ثلاثة نفر ورغبوا في شيء من ذلك، أعني أن يحرموا على أنفسهم ما أحله الله عز وجل لهم، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذه الكلمات: والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأخشاكم لله، ولكني أصوم وأنام وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والله عز وجل يقول لأهل الشرك والضلال: قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. والذي يملك حق التحليل والتحريم هو رب العباد سبحانه وتعالى وحده دون سواه. فاحذر يا عبد الله أن تحرم على نفسك شيئا من الطيبات، ولكن على الإنسان ألا ينهمك في الشهوات، وألا يقبل على جميع الطيبات والمباحات. فعلى العبد أيضا أن يجعل من نفسه صيانة على نفسه حتى لا يقع حتى في المكروهات. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كان الواحد منهم يترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما به بأس. ليس معنى يترك ما لا بأس به أنه يحرم على نفسه الطيبات، ولكنهم كانوا فقط لا يقبلون على هذه الحياة ويتورعون عن الإقدام في كل شيء مباح، لا كانوا يتورعون على الإقدام على جميع المباحات حتى لا تنحرف بهم السبل فيقعوا في شيء من المكروهات أو المحرمات. أيها الإخوة الكرام، أختم هذا الكلام بأمر أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله، ألا وهو رزق الدار الآخرة. الله تبارك وتعالى هو الذي ساق الأرزاق في الدنيا وتكفل بها سبحانه وتعالى جل في علاه، أما رزق الآخرة فأمر عظيم وشتان ما بينه وبين ما في هذه الحياة الدنيا، وإن اشترك في الأسماء، لو إن في شيء من الأرزاق في الدنيا أسماؤها كأرزاق الآخرة فشتان بينهما، وما سيتمتع به أهل الجنة وأهل النعيم في الدار الآخرة هو رزق من الله تبارك وتعالى هيأه لهم. رزق الدنيا يعتريه من التحلل ويعتريه من الفساد، وربما يتطلب منك كثيرا من التعب والإرهاق وبذل الجهد وغير ذلك، أما رزق الآخرة فلا كساد له ولا انقطاع فيه، وهو دائم أبد الآباد بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الجنة سيتمتعون في دار الخلد بما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان، وهم يعلمون أن ذلك من الرب سبحانه وتعالى الذي عبدوه وحده دون سواه. ولذلك أهل الإيمان هم في الجنة وهم يتمتعون في سائر ألوان النعيم. تعرفون ماذا يقولون أهل الإيمان؟ يتمتعون، يأكلون ويشربون ويتمتعون، يقولون إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ما هو كم من غني صار فقيرا في الدنيا، وكم من أناس كانوا مجهاء وعندهم ما عندهم، ربما صار بعضهم تحت التراب كقارون وغيره. أما أهل الإيمان فيستمتعون في الدار الآخرة بألوان من الأرزاق ولا تنتهي بفضل رب العباد سبحانه وتعالى، والله عز وجل في ذلك يقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ولذلك في حديث الصحيحين وغيرهما، هو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفيه يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذا الرزق، ثم اعلموا أن هذا الرزق لأهل الإيمان فحسب. فالله عز وجل يرزق في الدنيا البر والفاجر والمؤمن والكافر والمنافق، أما في الدار الآخرة فالله عز وجل حرم نعيمه على هؤلاء الكافرين. وتأملوا هذه الآية، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أذكر نفسي وإياكم بأن نسعى لهذا الرزق الخالد في الدار الآخرة، وأن نطلب رزق الله عز وجل في الدنيا بطاعة الله عز وجل وبالأسباب المشروعة، وألا ننشغل بهذا الرزق الفاني الذي يفسد ويفنى، ألا ننشغل في طلبه عن الرزق الباقي الذي لا يفنى ولا ينقطع، ولا يعتريه فساد أو غير ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعنا وإياكم في الجنان، وأن يفيض علينا من فيضه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله. وبعد أحبة، قتل الإنسان ما أكثر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم سبيل يسره، ثم أماته فأقدره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أفرأيتم ما تبنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالك وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له واعلموا أنكم إليه ترجعون. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. جزى الله شيخنا عنا خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا منه، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. ونرجو البقاء في أماكنكم حتى يلقى الأذان ونواصل الحديث بإذن الله عز وجل.